إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في جاهلية عمياء. القوي يأكل الضعيف، لا عدل ولا مساواة، لا تجد للأمن ولا للأمان مكانا، الخوف يسيطر على الجميع في أي لحظة وفي أي وقت. قد تنزو قبيلة على قبيلة، يقتلون الرجال، يأسرون الشباب، يستحيون النساء، ينهبون الأموال. قوانين الغاب، قانون الغابة كان قد سيطر على الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا يشرحون حالهم قبل الإسلام وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: حتى بعث الله جل جلاله فينا نبيه صلى الله عليه وسلم فجمع الشتات وألف بين القلوب وأزال الفوارق بين الناس، فجمع بين الأبيض والأسود وبين العربي والعجمي، فلا فرق عنده بين أحد من الناس إلا بالتقوى. جمع الجميع تحت كلمة واحدة، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. بقي الناس على ذلك حتى ما يقارب 100 سنة، عند الفاجعة العظيمة التي فجعت بها الأمة، وهي هدم الخلافة الإسلامية. طبعا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن هدم الخلافة، بين الحين والآخر كان أهل الباطل يحاولون أن يفرقوا بين الناس، وحتى فعلا كان السبب الأساسي لهدم تلك الخلافة المباركة وهو الأحقاد بين قلوب المسلمين، فسقطت تلك الخلافة الراشدة المباركة. ومنذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان ماذا فعل الاستعمار؟ دخل الاستعمار، استعمر الأراضي، ثم ترك تلك الأراضي جسديا ظاهريا، لكن ماذا خلف بعده عندما خرج؟ خلف حدودا جغرافية وهمية ليس لها في القرآن ولا في السنة ولا في الإسلام أصلا ما أنزل الله بها من سلطان. ثم أنشأ أهل تلك المناطق الجغرافية على التعصب لها، ونمى عندهم الأحقاد على المناطق المجاورة، وأنشأ بين المنطقة والمنطقة أراض جعلها للنزاع، لم يفصل فيها لهذه الأرض أم لهذه الأرض، حتى يبقى التنازع بين هذه الدول أو الدويلات وبين أهل هذه الدويلات. وخلف في هذه المناطق أحزاب وجماعات ينميها ويغذيها ويطعمها وينفق عليها بين الحين والآخر، حتى تبقى النزاعات موجودة داخل هذه الدويلات، لأنهم يؤمنون ويعتقدون ومتيقنون على أن هؤلاء إن اجتمعوا وإن توحدوا هزمونا. ليس لنا لاحتلالهم ولا للسيطرة عليهم سبيلا إلا إنشاء النزاع فيما بينهم. وللأسف سقطت أغلب الأمة ضحية في شباك هذا المشروع الخبيث. لذلك أحبتي في الله، أمر الله علينا بين الحين والآخر أن نصدع بالحق دائما، وأن نردد أمر الله جل جلاله علينا مرارا وتكرارا، ولا نعلم متى تنبت هذه البذور، بذور الكتاب والسنة التي تلقى في الدروس والمحاضرات والخطب والمواعظ. نسأل الله جل جلاله أن ينبتها في قلوبنا نباتا حسنا. فنقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة المباركة مع خطبة بعنوان دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. اسمع أخي الحبيب، والله الذي لا إله إلا هو لا يقوم إسلام ولا إيمان ولا كتاب ولا سنة ولا قوة ولا تمكين في الأرض إلا على الحب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحفظنا أغلبنا إن لم يكن الجميع: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا، ولن تؤمنوا، ينفي الحبيب صلى الله عليه وسلم الحب، لن تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. إذا لا يوجد حب بين أفراد البشر بين المسلمين لن يكون هنالك إيمان، إذا لم يكن هنالك إيمان لا يكون إسلام، إذا لم يكن إسلام لا يوجد جنان، لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك عندما جاء كما يقال له ابن المطاطية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يجلس مع سلمان الفارسي ومع صهيب الرومي ومع بلال الحبشي والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي، فكأنه ازدراهم، انتقصهم، فقال: كيف أتبعك ومعك هؤلاء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه هو فقط، لأنه موضوع خطير، هذا الموضوع إذا موجود في الأمة خطير، تزدري مسلم، لا جنسيته، لا لونه، لا لغته، لا لهجته، لا شكله. فقام عليه الصلاة والسلام مسرع، من سألتك سؤال، قام مسرع، تركهم ووقف على المنبر ونادى الناس فقال: اسمعوا أيها الناس، أنتم من آدم، أنتم جميعا من آدم، وآدم من تراب، يعني كل من تراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوة قومية وفي رواية من قاتل تحت راية جاهلية، مش الجاهلية والتخلف والرجعية بالتزام الشباب، مش التخلف والرجعية بإنبات اللحى، مش التخلف والرجعية بالخمار والحجاب، مش التخلف والرجعية بغض البصر للشباب، مش التخلف والرجعية إذا أبى الشباب عدم الاختلاط، التخلف والرجعية التقاتل بين بعضنا البعض تحت راية ما أنزل الله بها من سلطان، تحت راية من؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوة قومية، من قاتل تحت راية جاهلية مات ميتة جاهلية أو عمياء، يعني كب على وجهه في النار، والحديث المعروف، ولكن للأسف ننساه أو نتناساه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان، هذا بقول لا إله إلا الله وهذا بقول لا إله إلا الله، إذا التقى المسلمان بسيفيهما بمدافعهما بأسلحتهما، إذا التقى المسلمان من أجل ماذا تقاتله؟ من أجل ماذا تريد قتله؟ من أجل ماذا تريد أن تخرجه؟ من أجل ماذا؟ من دعاك؟ من أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. الاثنين؟ نعم الاثنين. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل ماشي قتل مسلم في النار كما أخبر الله تعالى، ولكن ما بال المقتول؟ المقتول، قال صلى الله عليه وسلم: كان حريصا على قتل صاحبه، لو صحت له الفرصة يقتله كان قتله. بتقول لي: أنا بشارك بس ما بقتل. فالقاتل والمقتول في النار، في النار، نعم ليس كلامي، ما تشدد يا شيخ، لا، في مصالح. مصالح ماذا؟ في مصالح ومفاسد وسياسيات، بئست تلك المصالح والسياسيات التي تنمي عندنا الأحقاد، التي تجعلنا نرفع البندقيات على بعضنا البعض. ميتة جاهلية، القاتل والمقتول في النار. يا شيخ بقول لا إله إلا الله، مقصود لا إله إلا الله أن نجتمع، أنت شطبت لا إله إلا الله، ما قمت على حقها لشيء، المقصود بس نرددها، ولا أحمل هوية مكتوب عليها مسلم واسمي أحمد ومحمود ومحمد، ولكن أين شروطها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة مبدأ اسمه مبدأ الولاء والبراء، أصل من أصول عقيدة الإسلام. ما هو الولاء؟ أن توالي، أن تحب، أن تميل لله ولرسوله وللمؤمنين، شو مكانه، شو مكانه. لذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يتكلم مرة في مجلس فقطعه بلال، فقال له في لحظة غضب سقطت منه سهوا، فقال له: تقاطعني يا ابن السوداء؟ فسيدنا بلال ما رد عليه، قال: لا أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا عليك، بس مش عشاني أنا ما بدي حقي، بس خوفا عليك، لأنه هالكلمة خطيرة كتير. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبا ذر نعتني بابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو قال هذا؟ قال: نعم. قال: نادي أبا ذر. فجاء أبو ذر، قال: يا أبا ذر، أنت قلت له يا ابن السوداء؟ فقال: نعم يا رسول الله، والأسى يأكل قلبه متضايق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، والله لو قطع أبا ذر بالسيف إربا لكان أهون عليه من أن يسمع هذا من شيخه وحبيبه وأستاذه. قال: يا أبا ذر، إن فيك خصلة من الجاهلية، فيك شيء من الجاهلية يا أبا ذر، لسه ما اكتمل عندك الإسلام. قال له: ماشي. ومشي ومرقها، وهو قطعني وصار يفتيها براسه ويبرمها زي ما يبرمها كتير من الناس، بلاقولها فتاوى شيطانية. قال: ركع على الأرض مباشرة ووضع رقبته وخده على التراب، قال: والله يا بلال، والله يا بلال لا تخطو خطوة حتى تدوس بقدمك السوداء رقبة البيضاء. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو من يريد أن يخدم الإسلام. شهو وأنا هو فعل وأنا رددت عليه. فانكب عليه بلال رضي الله تعالى عنه يقبله ويعانقه ويقول: قم يا أبا ذر، غفر الله لي ولك. يا عم ما محرز، قوم قم يا أبا ذر، غفر الله لي ولك. وعندما سمع الحبيب صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ينادون: يا للمهاجرين، صار في خلاف بين اثنين من الصحابة المدينة، فجاء المنافقون، وهؤلاء موجودون في كل زمان، بس يشوفوا في احتمال لإقامة فتيل للنزاع موجودين، يثرون هذا النزاع، يضعون كما يقال الوقود على النار. راحوا عند الأنصار بقولوا له: انتوا استقبلتوا المهاجرين، اسمعوا يا اخواني، انتوا استقبلتوا المهاجرين وفتحتوا بيوتكم لألهم وقدمتوا أموالكم وشغلتوهم معكم، وآخر شيء بدهم يعملوا لألهم مكان في المدينة. يا للأنصار، اجتمعوا يا أنصار. وجاء بعضهم يقول: يا للمهاجرين. وهي الكلمة يا للمهاجرين ويا للأنصار استبدلها بأي كلمة في أي زمان، يا لبنانية، يا فلسطينية، يا سورية، يا قومية، يا مش عارف من هي، ضع ما شئت من ألفاظ واستبدلها. جاء رجل مباشرة عند النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، حيصير في نزاع بين الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما جمعهم وأدبهم وأنبهم، قال: دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، قاعدين كل واحد ينادي بنسبه بقوميته وبجنسيته وبعرقه وبأصله، وأنا بين أظهركم، أنا معكم بين أيديكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: دعوها، ممنوع حد يتكلم بهذا الكلام، فإنها منتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، حلل، فكر، استشعر معي كلمة منتنة. مش النتن نتن الظاهر، قد أحيانا تجد إنسان رف الثياب، أغبر الشعر، لا يلقى له بال، مدفوع بالأبواب، ولكنه طيب القلوب وطيب قلبه، لو فاح عطره لملأ الأرجاء. وقد تجد إنسان مطأم وهالجرافة وهالريحة من برا، ولكن يحمل في قلبه نتنا وحقدا على خلق الله. يرى هذا من جنسيه غير جنسيته يزدريه، يرى هذا من طبقة غير طبقته يحتقره، ينظر إليه نظرة ازدراء واحتقار. فوالله الذي لا إله إلا هو يحمل في قلبه نتنا، لو شاء الله أن يخرج ذلك النتن لملأ الأرجاء ريحا خبيثة. مش الجمال يا حبيبي جمال الظاهر، مش الجمال بس جمال الثياب، مش الجمال جمال الرائحة، الجمال جمال القلوب. لذلك كان الأصمعي رحمه الله مرة يطوف بالبيت، فرأى شابا متعلقا بأستار الكعبة ينشد أبياتا من الشعر يقول فيها: يا من تجيب المضطر في الظلم، يا من تجيب المضطر في الظلم وتكشف البلوى مع السقم، ناموا وفد البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنامي. من ذا ينال عفوك من بشر إن لم تجد على العاصين بالكرام. فأقبل إليه قال: يا هذا من أنت؟ فنظر إليه فعلمه، قال: أنت محمد ابن الحسين، أنت علي ابن الحسين ابن علي ابن فاطمة أنت زين العابدين؟ قال له تقول هذا وأنت من بيت النبوة وأنت من ذلك البيت المطهر؟ فقال له زين العابدين رحمه الله: هيهات هيهات يا أصمعي، هيهات هيهات يا أصمعي يا أصمعي، إن الله تعالى خلق الجنة لكل طائع ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لكل عاص ولو كان حرا قرشيا. ألم تسمع يا أصمعي قول الملك العلي في الكتاب العلي عندما قال جل جلاله وهو يصف حال الناس يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لذلك أحبتي في الله، العصبية هي أن تظن أنك أفضل من غيرك بسبب عرق أو جنسية أو لون أو مكانة اجتماعية، فهذا كله مبغض عند رب البرية. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يعيذنا وإياكم من ذلك المرض الخبيث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، يكثر في هذه الأيام أمر خطير، حذاري حذاري من الوقوع فيه. يكثر الكلام عن التفريقات بين الجنسيات، وتكثر كلمة أجنبي وتكرارها بين الناس لأمور سياسية حزبية وطنية ما أنزل الله بها من سلطان. الخوف أن نقع نحن ضحية هذا المخطط الخبيث، لا الخوف من حال الدنيا، إنما الخوف أن نقع نحن يوم القيامة في الآخرة بسبب كثرة الكلام الخبيث الإعلامي في البرامج ونشرات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة الكلام في هذا أحيانا قد يجد بعض الناس في قلوبهم من دون أن يقصدوا ذلك شيئا من التفرقة بين الجنسيات الأخرى، والإعلام خبيث. شوف شو عملوا، شو عم بيساووا بالمخيمات وهنا وهناك. لا أقول أن الجميع أبرياء، كل الجنسيات، ولا أحب هذه الكلمة أصلا، كل المسلمين فيهم الصالح والطالح. الخطأ ينسب إلى ذات الشخص، لا ينسب إلى عرقه ولا ينسب إلى لونه، كما نقول دائما لأولئك الذين يتحججون بترك الصلاة أو بترك المساجد: إنه يا شيخ ما هن اللي بيصلوا بالمسجد بيسرقوا، وهن بكذبوا، وهن بغشوا. نقول أخي الحبيب، الخطأ ينسب للفرد، لا ينسب الخطأ للمكان الذي أقيم فيه هذا الخطأ. فهذه الكلمة، والله لا أقول كلمة بل هذه الخاطرة، وقلنا هذا الكلام سابقا عندما ابتلى الله إخواننا في الشام فهجروا إلينا، ونفس الكلام قاله العلماء قبلنا عندما هجر أهلنا في فلسطين. وهذا حال المسلمين، ابتلاء بعده ابتلاء. هجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، كيف كان حال الأنصار؟ كيف كان حال أهل المدينة؟ كيف استقبلوهم؟ ما قال أحدهم هذا مكي وأنا مدني. هذه أمور لا يحبها الله، لا يرضاها الله. التمييز بالوظائف، التمييز بالأشغال، التمييز بالحقوق، التمييز بالعمل، التمييز في أي مكان من الأماكن ممنوع أن نمارسه، وإن قرر بقوانين من الدولة أقل القليل. أنا قلبيا لا أرضى بهذا، وقل يا رب نحن مسلمين، وأتعاون قدر المستطاع على لحمة المسلمين. هذا أمر الله علي. والوقوع في هذا أحبتي في الله خطير. فقد قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما تكلمت عن صفية فقالت حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. ثانيا أحبتي في الله وأخيرا، الأصل أن المؤمن يعتبر من كل ما يدور حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغمام والسحاب والمطر كما تقول عائشة رضي الله عنها يمشي في البيت ويروح، فتسأله رضي الله عنها عن ذلك فيقول لقد أهلك الله جل جلاله أمما بهذا المطر وبهذه الرياح. ما شهدته العاصفة في بيروت البارحة بأقل من 5 دقائق، بأقل من 5 دقائق. أظن الأغلب أو الجميع رأى المناظر ورأى الصور ورأى الخراب الذي حل بالسيارات وبالمباني وبالزجاج وبإغلاق الطرقات وبغير ذلك. يا الله، لو امتدت العاصفة إلى 10 دقائق، لو امتدت إلى نصف ساعة، لو امتدت إلى ساعة، ماذا كان سيحل بالخلق والعباد؟ لذلك قال جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. ابنك اليوم إذا أخطأ أول شيء تضربه كف، تقول له أنا ما عاقبتك بس حتى تفيق. الله جل جلاله أرسل رسالة صغيرة قصيرة ل5 دقائق، مئات السيارات تكسرت، مباني كادت أن تقع، زجاج تحطم، أغلقت سير، توقفت حركة الناس 5 دقائق. ومع هذا العجيب أن أولئك الواقعون في المعاصي تاركوا الصلاة لمعمجة على المساجد، الذي يأكل الربا، الذي لم يحجب أهله، الذي يقع في الزنا، الذي يشرب الخمور، الذي قاطع أباه وأمه، الذي قطع رحمه، الذي يغش الناس. الأمر عنده عادي، بس اكتفى بالموضوع صور ونشرها ويمكن كتب له تحت كم كلمة. وماذا يغنيك هذا؟ وهل مقصود هذه الرسائل الربانية إلا كما قال رب البرية جل جلاله لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون؟ تعرفوا وين المشكلة يا إخواني في الله؟ المشكلة إذا كثرت الرسائل الربانية وما حدا فاق. يقول جل جلاله فلما نسوا ما ذكروا به، رسالة وراء رسالة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أخذهم عن بكرة أبيهم. انظر إلى حال الأقوام، أمطرنا عليهم مطر السوء فساء مطر المنذرين. فإذا المطر للإنذار. لذلك أحبتي في الله، دعوة للصلح مع أنفسنا، دعوة للتصالح مع إخواننا. أبغض كلمات تنتشر في هذه الأيام كلمات الأحزاب وكلمات الفرق والجماعات الخبيثة. سموا أنفسكم بما سماكم به الله، سموا أنفسكم بما سماكم به الله، فلنترك تلك المسميات جانبا ولنضرب بها عرض الحائط. هو سماكم المسلمين، مين أنت؟ لمين تابع؟ من مسؤولك؟ من شيخك؟ من مرجعك؟ شيخي رسول الله، لمن تنتمي؟ أنتمي للإسلام، أبي الإسلام، لا أب لي سواه، لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. كل هذه الرايات عند الله ليس لها قيمة إلا راية لا إله إلا الله، دعوها فإنها منتنة. ولنتعاون جميعا على وحدتنا، وحدتنا وألفة قلوبنا واجتماعيتنا، حتى يرفع الله جل جلاله عنا العذاب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا صادقا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم وافضح المنافقين فيما بيننا. اللهم من أراد بنا وبإخواننا وبأوطاننا وببلادنا وبمخيماتنا سوءا وشرا، فاجعل سوءه وشره وكيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أهالينا، احفظ رجالنا، احفظ نساءنا، احفظ شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم وأقر عيوننا بذهاب لليهود الملاعين. اللهم وأقر عيوننا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.